أحسن الله إليكم يقول: للوالدين حق عظيم، وأنا أحرص كل الحرص على حقهم، وأدعو لوالدي دائما للحي منهم وللميت بكل ما هو خير لهم في سري وفي علنيتي وفي صلواتي، ولا أنساهم أبدا ما حييت بإذن الله تعالى. لكن سؤالي: أيهما أفضل الدعاء له على الدوام، أي أفضل الدعاء لهم على الدوام أم الصدقة عنهم أحسن الله إليكم؟ الدعاء لا يكلفك، والتخير بين هذا وذا في غير محله، بإمكانك أن تدعو وأن تتصدق، والدعاء لا يكلفك عناء ماديا ولا إرهاقا بدنيا. وإذا دعوت لنفسك وأدخلتهم معك في الدعاء شملت نفسك وهم بخير كثير، فادعو لهم واستمر على ذلك، والصدقة تصدق ما أمكنك ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.